نغم وعبالي نغم عبالك نغم وعبالي نغم لو كني فقيد يا بنت النعم قلبي من حكم ولا عمر ظلم قلبي من حكم لا ولا عمر ظلم وبجرب ألم يا عيني قادر قلك لا روحي ولو قلني نعم وبجرة ألم يا عيني قادر قلك لا